وش الحالات التي تصح فيها الشفعة وش الحالات التي تسقط فيها الشفعة؟ وش تقول؟ الحالات اللي عددها يعني؟ كم حالة أول شيء؟ تصح فيها الشفعة؟ أي أربع حالات؟ أي ثلاث حالات؟ ثلاث حالات، حالات تصح فيها الشفعة وحالتين ما سمعتك، كم حالة اللي تصح؟ ثلاثة. طيب يا شيخ حسان علي حسن السورة، كم حال عد بس كم حالة بس قل كذا كذا العدد، عطني عدد بس كم. نعم. طيب اشتقل يا صهيب السوداني، صهيب عز الدين، بس أنت ما حضرت الأسبوع الماضي يا صهيب. طيب يا أبو عبد القادر، كم حالة بس قل لي كذا كذا العدد أبغى. أربع حالات. أربع، تمام صحيح. الثلاثة اللي خصناها لكم زايد إذا تعدد الشفعاء، صح؟ تعدد الشفعاء وأخذ كل واحد منهم نصيبه أو تنازل وأخذ الكل، تمام؟ يعني على سبيل التفصيل خمس، صح؟ الثلاثة ذكرنا لكم ويتعدد الشفعاء أو كل واحد من الشفعاء يأخذ نصيبه، كل واحد من الشركة يأخذ نصيب، كل واحد من الشفعاء يأخذ نصيبه من الشركة بقدر نصيبه من الشركة، أو يتنازل أحد في الحالة الخامسة ويأخذ الثاني. كده صح، تمام؟ طيب يا حمزة السوداني. أيوة نعم يا شيخ. بس أنت غايب يوم الخميس. لا حاضر. لا ما أنت حاضر، ناديناك ما أنت فيه، كان وقت عقدك. أيوة. طيب يا شيخ علي يحيى، واللي ما تصح لا إحنا سألناك شيخ علي. صهيب الحصين، بس صهيب غايب الخميس بعد. نعم يا صهيب. والحالات اللي ما تصح وش هي؟ لا لا غير هذه، لا لا لا ما خالف، ما أبغى هذه، أنا هذه واضحة ما عندي أشكال فيها. أنا أبغى إذا ما قال لا بعينك ما صالحني، وإنما نعم يا عبد الله. لا استغفر الله وتعالى يا عبد الهادي. طيب يا سيد، سيد أنت حتى الخميس ما حضرت. هاي الشيخ أبو عبد القادر بنرجع لك، والحالتين اللي ما تصح. الشيخ أنا أحسن الله عليكم، الحالتين التي لا تصح الأولى أنه أن يأخذ البعض. أي يأخذ البعض، تمام. والحالة الثانية؟ الثانية أن سيتي يا شيخ. سيتي طيب. هاي شيخ علي يحيى. اللي ذكرتها قبل قليل. أي وش هي؟ حتى أنت نسيت. يعني لا لا ما نسيت. أن أما أن يأخذ جميع حق الشفعة أو يترك. ما يصح أن يأخذ بقدر نصيبه فقط. هذا اللي ذكرها الشيخ عمران. هذا يعطي جزء، يعني يشفع في جزء من الشفعة. طيب جزء من الشفعة، والثانية في حق شريكة الثانية، أما أن يأخذها جميعها أو أن يترك. إذا كان في حق نصيبة، إذا كان في شركة مع اثنين وقال أنا ما أبغى إلا بقدر نصيبي، بقدر نصيبي فقط، هذه ما تصح. نعم تمام. طيب في أسئلة يا شيخ؟ طيب تعطيني الشيخ في أسئلة؟